نهى عن شراء ما في بطون الأنعام. كل هذه تدل على النهي. أي قال: ومثال النهي الآية إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها، وإنما يعود إلى أمر خارج. قال: ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. النهي عن الغش هل هو عام ولا خاص بالبيع؟ عام، لا تغش مطلقا، سواء في البيع أو في النصيحة، كل شيء كل شيء لا تغش فيه، فالنهي هنا نعم. وقد يخرج النهي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.